بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد تكلمنا عن قول الله سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. ثم بعد هذه الآيات والكلام عن عباد الله الصالحين الذين لم ينشغلوا بالدنيا عن طلب الآخرة، بتأتي السورة المقابلة لهذه السورة ألا وهي أعمال الكفار، كيف أنهم يعملون أيضا في هذه الحياة الدنيا، ولكن كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تأتي الآيات لكي تضرب الأمثلة للكفار ولأعمالهم وأن أعمال هؤلاء هباء منثورا. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. هذا أمثلة ضربها ربنا سبحانه وتعالى لأعمال الكفار ولبطلان هذه الأعمال. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أعمال الكفار لا قيمة لها ولا وزن. عمل الإنسان دائما لا قيمة لذلك العمل إلا من خلال الإيمان، فقبول الأعمال متوقف دوما على صحة الإيمان. دائما نقول أن قبول الأعمال متوقف على صحة الأعمال، فهؤلاء مهما يعملون من أعمال فلا قيمة لها ولا وزن. وضرب لنا ربنا سبحانه وتعالى ذلك المثل، وكما بينا في منهجية التعامل مع الأمثال أننا ينبغي ألا نمر على ذلك المثل إلا بعدما نعقل هذا التوجيه والإرشاد المستفاد من المثل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. إحنا بنحتاج إلى التفكر وإلى التأمل في المثل، ولا ننتقل من هذا المثل إلى غيره إلا بعدما يستقر في النفوس المفهوم المدرك من ذلك المثل والتوجيه والإرشاد المستفاد من ذلك المثل. والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يبقى مثلا ضربهما ربنا سبحانه وتعالى لأعمال الكفار في بطلانها وأيضا في ذهابها سدى دون أن يكون لها قيمة ولا وزن. كان المثل الأول أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابا والله سريع الحساب. يبقى ده المثل الأول، عمل الكفار كسراب بقيعة، كأنه كده سراب بقيعة لا شجرة فيها ولا نبات، بيظن هذا من شدة العطش أن هناك ماء، إذا نظر يعني إلى هذا المكان البعيد بيظن أن هناك ماء، وكأنه ظهر في ذلك الأفق ماء هو طبعا أصيب بشدة العطش فبيذهب اتجاه ذلك الماء الذي يراه وهو في الحقيقة سراب. فإذا جاء إلى ذلك المكان عند ذلك قضي عليه ولم يجد في الآخرة إلا النار. أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. يبقى ده من شدة العطش، يبقى مع النظر إلى يعني هذا المكان البعيد من الصحراء الذي التي لا نبات فيها ولا حياة بيظن أن هذا ماء، فبيسير خلف السراب، يسير خلف ذلك السراب حتى إذا جاءه لم يجده شيئا، يبقى بيظل يسير خلف ذلك السراب حتى يقضى على ذلك الإنسان، ووجد الله عنده فوفاه حسابه، والله سريع الحساب. فكان يوم القيامة لم يأتي بشيء، لم يأتي بشيء، يبقى كان بيسير وراء سراب، وبالتالي حتى انتهى ذلك الأجل. أين بقى المدخرات؟ أين حصيلة هذا العمر؟ يبقى لا حصيلة لذلك العمر، فلم يكن له عند رب سبحانه وتعالى إلا النار. المثل الثاني: أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. أيضا ظلمات مركبة أو متراكمة بعضها فوق بعض، يبقى ظلمة حالكة، حتى أنه كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى حتى أنه إذا أخرج يده لم يكد يراها. دي أقرب الأشياء إليه، وهذه أيضا من بدني عضو من أعضائه، إن أخرجها في هذه الظلمة لا يراها، كذلك لا قيمة لا وزن لعمل نتيجة تراكم هذه الظلمات في قلبه. قال ربنا سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى من أين نطلب ذلك النور؟ يبقى نور الإيمان، نور القرآن، كل ذلك إن تمكن من قلب الإنسان لرأينا أثر ذلك من خلال ضبط هذه السلوكيات. يبقى هذا حال المؤمن، هو لم ينشغل بالدنيا عن طلب الآخرة. أما الكافر فإنه يعمل، وقد تراه مجدا في ذلك العمل. يبقى كما قال ربنا سبحانه: هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يبقى مجتهد في هذا العمل، قلنا كحال الراهب، يبقى ده بيجتهد في ذلك العمل لكن لا قيمة ولا وزن لذلك العمل، ده أن قبول العمل متوقف على صحة الإيمان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل، يبقى إثبات أن هم كانوا يعملون ولكن كلها أعمال لا قيمة لها ولا وزن. لذلك لابد أن يكون هناك معيار أذن من خلاله ما أتقدم به من عمل. فلذلك ما قال ربنا سبحانه: ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يبقى حنجد أنه يعيش في ظلمات هو لا يشعر، قد لا تراه يشعر بذلك الأمر. وزين لهم أعمالهم، يبقى الإنسان ممكن يزين له هذا الباطن، فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يبقى العمل عمل سيء ولكن يزين في نظره فيراه حسنا وهو في الحقيقة عمل باطل لا قيمة له ولا وزن، كما بينا من صفات المنافقين كما قال ربنا سبحانه: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعر، هو ما بشعرش يعني لا يعي ذلك الأمر، فيرى ذلك العمل القبيح يراه في نظره أنه عمل صالح. قلنا كحال مثلا المبتدع بيبتدع في دين الله ويجد ويجتهد، هو أبعد ما يكون عن رب سبحانه وتعالى لأنه قد ابتدع في دين الله سبحانه وتعالى، ولكن هو في ظنه أنه مجتهد وفي ظنه أنه يتقرب إلى رب سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن احنا أن نزل ما نتقدم به من أعمال، أن يكون موافقا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأطمئن إلى حال وإلى إيمان أن هذا الإيمان قد استقر في القلب بصورة صحيحة. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. يبقى فيها إرشاد وتنبيه للعباد ولفت نظر العباد إلى آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى كماله وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى وعلى توحيده. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم. يبقى كل هذه الأشياء مسبحة لله تبارك وتعالى ولكن لا تفقهون تسبحهم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: أتدري أين تذهب الشمس إذا غربت؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تذهب فتسجد تحت العرش حتى يؤذن لها، يوشك أن يؤذن لها فتخرج من، يقال لها خرجي من حيث أتيت، فتخرج طوعا من المغرب. عند ذلك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. يبقى هذه الأمور كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأشياء كلها مسبحة، أن هذه الأشياء كلها مسبحة لله تبارك وتعالى. أم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات. يبقى كل دي آيات دل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى وعلى قدرته وعلى كماله وعلى كبريائه وعلى تفرده سبحانه وتعالى. كل قد علم صلاته وتسبيحه. يبقى الكل منشغل بتسبيح الرب سبحانه وتعالى وكل هذه المخلوقات. يبقى كما قالوا كما بيّ ربنا سبحانه لما خلق سماوات الأرض قال: أتيها طوعا أو كرها؟ قالت: أتينا طائعين. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. دائما تذكير العباد أن المرجع والمآل إلى الله تبارك وتعالى. يبقى حتى لا ينشغل الإنسان أو لا يغفل الإنسان عن هذه القضية، قضية البعث. يبقى هذه من قضايا البارزة دائما في كتاب الله تبارك وتعالى، قضية البعث. وليس الأمر يعني بنقف عند البعث فحسب، ولكن ما وراء ذلك البعث من الحساب والجزاء. فالمال إما أن يكون إلى جنة وإما أن يكون إلى نار. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء أكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. نزلت الآيات أيضا بتتكلم عن آيات الكون المشهودة الدالة على عظمة رب سبحانه وتعالى وعلى قدرته. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينها. يبقى بيسوق هذه السحاب عبارة عن قطع متفرقة ثم بتجتمع هذه السحب ويؤلف بينها ربنا سبحانه وتعالى ثم يجعله ركاما. ثم يجعله ركاما يبقى بيجعله سحاب متراكم، هذا السحاب متراكم كأمثال الجبال فترى الودق يخرج من خلاله. يبقى هذا الوابل الصيب هذا المطر بينزل من تلك السحب. يبقى هي عبارة عن قطع متفرقة ثم يجتمع بعضها إلى بعض حتى تتراكم فينزل منها المطر يخرج من هذه السحب فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء. يبقى حسب ما اقتضت حكمة الرب سبحانه وتعالى. أين يسيل هذا الماء؟ أين يسيل؟ يبقى السحب دي مأمورة والرياح مأمورة. يبقى أين ينزل هذا الماء؟ يبقى السحب بتتثقل بهذه المياه وتنزل حيث أمرها ربنا سبحانه وتعالى، تنزل حيث أمرها ربنا سبحانه وتعالى. قال: فيصيب من يشاء ويصرفه عمن يشاء حسب ما يقدر ربنا سبحانه وتعالى وكل ذلك بحكمته. يكاد سنة برقي يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى بتتقلب الليل والنهار، بيطوى الليل ويأتي النهار ويطوى النهار ثم يأتي الليل، وهكذا حتى نعلم عدد السنين السنين والحساب، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يبقى أصحاب العقول السليمة الصحيحة يتفكرون في خلق الله تبارك وتعالى، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. يبقى كيف إحنا يعني نقوم بهذه العبادة لله سبحانه وتعالى، عبادة التفكر. ما نيجي نتكلم عن عبادة التفكر في خلق الله سبحانه وتعالى، أتفكر إزاي؟ هنجد أن القرآن قد اشتمل على آيات كثيرة تفصيلية نتعلم من خلالها يعني كيف أتفكر في خلق الله. كما بيّن لنا ربنا سبحانه وكما مر علينا في سورة آل عمران أن العقلاء يتفكرون في آيات الله سبحانه وتعالى ويقلبون البصر في ذلك الكون المشهود، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات أولي الألباب الذين يذكر الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يتفكرون في خلق الله، يتفكرون في خلق الله سبحانه وتعالى، يتفكرون في السماوات، يتفكرون في الأراضين، يتفكرون في تفاصيل هذه الآيات. طب إحنا منين نجيبها؟ كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. هذه ثمرة التفكر، يعني ثمرة التفكر يقفون ويعلمون أن ربهم سبحانه وتعالى قدير ويتعرفون على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. يبقى هذه كلها آيات تفصيلية كما بيّنها لنا ربنا سبحانه وتعالى، وإحنا بنراها، يعني إحنا بنرى هذه الآيات، لكن بتمر على الإنسان مرورا، لكن هي محتاجة إلى خلوة، إلى أن نقتطع من أوقاتنا، إلى أن نفكر وأن نتأمل وأن نتدبر في آيات الله الكونية، ونقلب البصر يمينا وشمالا في هذه الآيات، بيزداد بها إيمان الإنسان. يعني دي عبادة من العبادات، وبالتالي طالما عبادة الإيمان يزيد وينقص، يزيد بفعل الطاعات ويزيد بفعل تلك العبادات، هذه عبادة، عبادة التفكر في خلق الله، يزداد يرقى الإنسان من خلالها في سلم العبودية والإيمان. يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء، فمنهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجليه، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يبقى أصل هذه المخلوقات يعني من ماء، كما قالوا، كما بيّن ربنا سبحانه حتى هذا الإنسان بيخلق من ماء مهين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. وبالتالي من آيات الله عز وجل أن أرزاق العباد وأرزاق أيضا هذه الأنعام مما أخرج لنا ربنا سبحانه وتعالى من الأرض. كما أيضا بنحيل دوما إلى سورة البقرة بداية الكلام عن الرب المعبود سبحانه وتعالى وعن خلق، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يبقى متاعا لكم ولأنعامكم. يبقى كل دهية أساسا رزق العباد على ربهم سبحانه، رزق المخلوقات على الله تبارك وتعالى. يبقى حتى ما نملك من أنعام رزق هذه الأنعام على الله تبارك وتعالى، وإحنا جميعا بنطعم مما أخرج لنا ربنا سبحانه وتعالى من نبات أو من عشب أو من كلى. والله خلق كل دابة من ماء، يبقى هذه المخلوقات جميع الدواب خلقت بهذه الصورة كما قال ربنا سبحانه وتعالى، يبقى دي المادة التي خلقت منها هذه الدواب، ألا وهي حتى الإنسان يعني خلق من ماء مهين، خلق من ماء مهين، يبقى كما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى. وأن هذا الإنسان الذي يتكلم ويجادل ويخاصم يعني كيف أنه خلق من ماء مهين، ثم انتقل من طور إلى طور حتى خلق بهذه الآية، فتبارك الله أحسن الخالقين. يبقى هذه الإنسان هو إزاي خلق الإنسان؟ يبقى كان نطفة كده، وبعدين بقى علقة، وبعدين بقى مضغة، وبعدين تحول إلى عظام، ثم كسونا العظام لحما فأنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذه الإنسان هو، هذه انتقلنا من طور إلى طور، وكما فصل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان بيمكث في رحم الأم 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يؤمر الملك بأن ينفخ فيه الروح يكتب 4 كلمات كما قالوا كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كل هذه الدواب، هناك دواب فمنهم ما يمشي على بطنه، يبقى معناه خلق من ماء، ولكن يعني انظر كيف أن هناك من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. يخلق الله ما يشاء، قلنا بالضبط كده زي الماء، هو ماء واحد أو ماء واحد، وهذه أرض، ومع ذلك اختلفت صنوف الزروع والنباتات والثمار، الجميع بيسقى بماء واحد، ولكن حنجد تنوع كبير جدا في هذا الإخراج. يبقى منها نبات، منها حبوب، منها ثمار، منها فواكه، وجميعا بتسقى بماء واحد. هنا كذلك أيضا جميع هذه الدواب خلقت من مادة واحدة، ولكن منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على 4. يخلق الله ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. يبقى هذه أيضا مخلوق من ماء، ولكن انظر يعني كيف كان ذلك التنوع، مع أن هي مادة واحدة، يعني هي مادة واحدة التي تتولد منها هذه الدواب، ولكن مع ذلك هي مادة واحدة، ولكن يعني كانت هذه الخلقة تختلف من خلقة إلى أخرى كما قالوا كما بيّن ربنا سبحانه. أقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى أنزل الله عز وجل برحمته وبفضله وبإنعامه وبإحسانه سبحانه وتعالى، أنزل هذه الآيات الواضحة في دلالتها أيضا، وهذه البراهين الساطعة تدل على تفرد الرب سبحانه وتعالى، وتدل على عظمته وعلى قدرته، وتدل على الرب المعبود سبحانه وتعالى. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. يبقى عشان الإنسان لما يسير في طريق الهداية يبقى لا يقول أن هذا بجهده، ولكن هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى، هذا بتوفيق الرب سبحانه وتعالى. يدخل من يشاء في رحمته، والظالمين أعد لهم عذابا أليما. والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. ثم بتأتي الآيات لكي تبين أن الناس ينقسمون إلى فريقين في استقبالهم لذلك الحق الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. منهم من يقول بلسانه وقد تخلف عنه ذلك العمل، ومنهم من اتفق ذلك العمل مع إقراره ومع قوله. فالآيات تبين فرق بين مسلك المؤمن في تعامله مع هذا المنهج، ومسلك غير المؤمن في تعامله مع هذا المنهج. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله، بل أولئك هم الظالمون. يبقى هؤلاء يقولون بألسنتهم ولكنهم لا يلتزمون، وأما المؤمن فقوله بلسانه وبيلتزم أيضا بعمله. الأول ده أدي مسلك المنافق مع كلام رب سبحانه، والثاني مسلك المؤمن مع كلام رب سبحانه وتعالى. وألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. يبقى لو دعوناهم إلى كتاب الله تعالى، إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لن ترى منهم إلا التولي والإعراض. يبقى الإنسان ما أيسر أن يعلن بلسانه أنه قد آمن بالله تعالى وآمن بما جاء به الرسول، لكن في واقع الحال فواقع الحال وما هم بمؤمنين كما قال ربنا وما أولئك بالمؤمنين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ده البعض هيعلن هذا الأمر. وإحنا تكلمنا طبعا عن صفات المنافقين في سورة البقرة. يبقى أعلن بلسانه أنه آمن بالله تبارك وتعالى وآمن باليوم الآخر ولكن نفى عنهم ربنا سبحانه وتعالى ذلك الإيمان. يبقى عبارة عن كلامه بيقوله لكن الواقع الحقيقة ما وقر في قلبي معاكس تماما لما كان في قلبي كما قال وكما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. فربنا سبحانه وتعالى يخبر عن حال هؤلاء ضعاف الإيمان وعن حال المنافقين في مسلك هؤلاء مع كتاب ربهم ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ويقولون آمنا بالله والرسول وأطعنا. يبقى الحال هو ان هم اعلنوا كده واقروا بايمانهم بالله سبحانه وتعالى وبالرسول وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وايضا يعلنون بالسنتهم انهم يلتزمون بطاعه الله يلتزمون بطاعه الله. ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما اولئك بالمؤمنين. بيتولى عن هذا الكلام وتلاقيه بيعرض وكذلك أيضا يعني لم يكن منه إلا التولي والإعراض. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون ويكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. يبقى لو كان في خصومة كده أو نزاع تعالى نتحاكم إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم بينظر كده إن كان يعني الحكم له يبقى حيأتي كان الحكم ليس له يبقى لن يأتي وبينظر كده يعني وبالتالي بيتبع في ذلك الهوى. إياك الله الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله. يبقى بل أولئك هم الظالمون. يبقى ده الحاله. يبقى إما أن هو نتيجة أنه في قلبه مرض أو أن هو يعني في ريب مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يعني أو أنه يا ترى بيظن في رب سبحانه وتعالى الجور والظلم. فهذا طبعا من افتراء هؤلاء على ربهم سبحانه وتعالى. بل أولئك هم الظالمون. ثم بتأتي الصورة المقابلة إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يبقى هذا المسلك الثاني وده مسلك المؤمن. ليس لنا إلا ذلك المسلك ده طريق النجاة. يعني هذا هو المسلك وهذا هو طريق النجاة. إنما كان قول المؤمنين قول واحد مسلك واحد مش مسالك متعددة كحال المنافقين. يبقى المنافق يقول بلسانه ما ليس في قلبه لكن المطلوب أن أنا لما أقول بلساني يبقى أعبر عما في قلبي. مطلوب أن اللسان دي أداة نعبر من خلالها عما في قلوبنا زي ما يقول يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ إني أحبك. يبقى لما عبره باللسان كده عبر بما كان في قلبي لأن الحب ده أو البغض ده من أعمال القلوب لا سبيل لنا أن نطلع على ذلك لكن اللي هيعبر عنها هو القلب هيعبر عنها هو القلب. لذلك يعني لما في عقود البيع الإجابة قبول نقول لأن دي يعني يبقى قلنا لأن بيعبر عن رضا لأن من ضمن شروط البيع رضا البيع والمشتري. طب رضا نعبر عنه إزاي؟ ده الرضا ده أمر قلبي. يبقى في لذلك بيعبر عنه بهذا اللفظ. يبقى قبل مثلا قال له زوجتك قال قبل يبقى نقول يبقى ده ادي رضا الولي وادي رضا الزوج رضا الزوجه. والرضا ده من اعمال القلوب احنا بنعبر عنه ازاي. يبقى لذلك قالوا الاراده العقديه. الاراده العقديه يبقى لما قال مثلا جابوا قبول يبقى دي تعبير عن الاراده العقديه. الاراده دي حاجه داخليه لا نعلمها فكيف نتعرف عليها من خلال الاقوال يعني من خلال الأقوال. فلذلك أيضا يبقى لما بنعبر كده يبقى قال إني لأحبك، يبقى الحب ده عمل قلبي، عبر عنه عن طريق اللسان. الإيمان أيضا ده داخل القلب، يبقى وقر في قلب الإنسان، لا سبيل أن نطلع على ما في قلبه، فيعبر عن ذلك عن طريق اللسان. فاللسان هي الأداة التي نعبر من خلالها عما في قلوبنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ده حالهم، يبقى صدق هؤلاء في إيمانهم يعبرون عنهم لما يتحكمون إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه قانون تعامل المؤمن مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سمعنا وأطعنا، يبقى إذا أتاك الأمر من أوامر الله سبحانه وتعالى سمعنا وأطعنا، إذا أتاك الأمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم سمعنا وأطعنا. السمع هو يبقى السمع، احنا كلنا سمعنا، والطاعة دي تكون بالتفعيل، وإلا كما قالت اليهود والنصارى سمعنا وعصينا، سمعه ولكن كان منهم العصيان، أي التولي والإعراض. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يبقى سمعنا وأطعنا، لا بد أننا أعي معنى هذه الجملة، معنى هذه العبارة. يبقى سمعنا وأطعنا، يبقى استمعنا إلى قول الحق وكان التفعيل، كان التفعيل، هذه هي الطاعة. يبقى ده الطاعة أن يكون بالتفعيل. أما حال المنافق أو حال الفاجر أو حال الكافر، قالوا سمعنا وعصينا. لذلك كما قال وكما مر علينا من كلام ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. يبقى الطاعة ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون، يبقى احذر كده من التولي الإعراض بعد ما وصل إلى مسمعك ذلك الحق. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، يعني ما نتمثلش بأحوال هؤلاء. قالوا سمعنا ولكن طب فين التفعيل؟ يعني فين التفعيل؟ يبقى لما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم افعلوا كذا، يبقى إيه المقصود؟ ان احنا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم يصل الى مسمعنا فقط، ولا ده بيصل الى مسمع عشان نفعل؟ عشان نفعل. اقول لك قال الله تعالى كذا، يبقى عشان نفعل، يبقى نهانا ربنا سبحانه وتعالى عن كذا لكي نفعل، نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن كذا لكي نفعل. يبقى مش حفظ النصوص، ولكن احنا تفعيل هذه النصوص، تفعيل هذه النصوص. فلذلك ادي حال المؤمن، ادي قانون المؤمن في تعامله مع المنهج، مع كتاب رب سبحانه ومع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ان يقولوا سمعنا واطعنا واولئك هم المفلحون. يبقى هذه طريق الفلاح، طريق السعادة، الفوز بالدارين، هو السمع والطاعة، أن نسمع وأن نطيع. واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. السمع والطاعة، هذا ما يتميز به المؤمن عن غيره، وهذا ما يميز به المؤمن عن غيره، إنه هو يسمع ويطيع. يبقى وأنا بسمع كده عندي إنصات وعندي استعداد للتنفيذ. يبقى ده دايما كده، يبقى إزاي بسمع؟ إزاي بنقرأ؟ إزاي أنا بستقبل الآيات؟ يبقى أنا مؤهل تماما أستقبل ثم أقوم بالتنفيذ، أقرأ أقف على المعنى أستوعب المعنى ثم أقوم بعد ذلك بالتنفيذ على الفور. ده حال المؤمن، يبقى أنا مهيأ كده أن أنا أسمع الكلام وأطبقه. يبقى ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، في الحقيقة لم يسمعوا، سمع قول الإجابة، وإن كان سمع الإدراك موجود. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. لذلك ما قالوا لا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون، إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى ايه المطلوب؟ استجيب. استجيب ازاي؟ ما انا سمعته. يبقى الاستجابه لابد ان تكون بالتفعيل والتطبيق. يبقى انا مؤهل كده، انا مؤهل، ولابد ان انا اتربى على ذلك الخلق، ان انا لما بنسمع او انا بنقرا يبقى على طول بحول هذا الكلام الى سلوك عملي، الى تطبيق عملي. وبالتالي يبقى المطلوب ان انا اسمع واقف على المعنى استوعبه، وبعد ذلك يكون التنفيذ. علنا ذكرنا ان دي كل ايه يبقى لها الفاظها، ولكن هي دلت على معنى ترشد الى خلق، الى سلوك، بترشد الى اعتقاد. يبقى ده طريقه التعامل. اي ايه احنا بنقراها دي عباره عن الفاظ، الالفاظ دي دلت على معنى، المعنى ده يرشد الى سلوك، يرشد الى عمل، يرشد الى خلق، يرشد الى اعتقاد. فلذلك يبقى انا بمر بالايه بهذه الصوره. اي ايه في كتاب الله سبحانه وتعالى لابد ان احنا نتعامل معها بهذه الصوره، فعش ان احنا نتعامل معها انها الفاظ يعني نزعت منها المعنى او خاليه من المعنى. فيش ايه ابدا عباره عن الفاظ خاليه من معنى. دي اي ايه هتجد بتدل على معنى. طب احنا يبقى انا المطلوب اقف على المعنى. وانا بقف على المعنى ليه؟ مش بقف على المعنى لان انا المطلوب اقف على المعنى، ده انا اقف على المعنى عشان المعنى ده بيرشد الى سلوك او عمل او خلق او اعتقاد، وهو ده المطلوب من الايه. يبقى عشان انا فعل الايه بمر بيها بهذه الصوره. لكن احنا لما بنيجي نقرا همي كله كم الالفاظ الذي اقرا، يعني همنا كله ان انا بنقرا ورد جزء، او انا عايز اقرا سوره البقره فبنقرا سوره البقره. طب ايه اللي انت استفدته منها؟ ايه اللي استفدته؟ فالمطلوب من القراءه انك انت تكون استفدت، هو ده القراءه اساسا. والا يبقى قارئ وليس بقارئ، يعني قارئ وليس بقارئ. يبقى المطلوب لا انا قارئ وبستوعب ما اقرا. فان سئل الانسان يعني عن استفادته لما قرأ أو لما استمع آيات، يبقى لابد أن هو يعني يذكر كده توجيهات أو إرشادات أو استفادات استفادها مما قرأ أو مما استمع. لكن هو قرأ كده قعد ساعة يقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، لو إحنا سألناه إيه اللي أنت استفدته، فعلى ذلك لم يقل حتى كلمة واحدة، جملة واحدة، استفادة واحدة. طب أنت قرأت إيه؟ أنت ساعة كاملة احنا تركناك وانت بتقرا، طب انت قرات ايه؟ ايه اللي استفدته؟ يبقى انت قرات كده يعني في ماده انت غير مفهومه بالنسبه لك، او قرات بلغه يعني انت لا تعقل منها شيئا. يعني ده مفترض ان انا اقرا واعي استوعب. فليس العبره بالكم الذي اقرا، ولكن العبره بما هو مستفاد مما قرانا او مما استمعنا من كلام الله سبحانه وتعالى. واولئك المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فاولئك هم الفائزون. ادي طريق الفوز والسعاده في الدارين، ان يكون بطاعه الله سبحانه وتعالى وبطاعه النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده سبيل الفوز والسعاده في الدارين. واطيعوا الله، يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولى عنه أنتم تسمعون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. نتنازعش أبدا ولا نختلف، لو احنا اجتمعنا على الكتاب والسنة لا اختلاف أبدا، لا اختلاف.